عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان مشروعية الفطر في السفر ومشروعية الصوم. ونظرا لاشتماله على عدم لزوم الفطر في السفر، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. روى هذا الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صحبه حضرا وسفرا وكان معه رضي الله عنه وأرضاه يخدمه ويقوم على شأنه، أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون، فمنهم الصائم ومنهم المفطر. قال رضي الله عنه وأرضاه: فلم يعد الصائم على المفطر ولم يعد المفطر على الصائم. العيب في لغة العرب هو النقص، يقال عابه إذا انتقصه، سواء كان النقص في المعاني كالأخلاق أو كان في الذات. والمراد بذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسافرون في رمضان صام بعضهم وأفطر بعضهم، فمن قواه الله على الصيام صام، ومن وجد المشقة أو أحب الأخذ برخصة الله التي رخص أفطر. وقوله فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم هي سنة تقريرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم يفطرون ويصومون، فهذا يدل على أن الفطر في السفر ليس بواجب. واجتمعت ثلاثة أنواع من الأدلة الواردة في السنة على أن الفطر ليس بواجب. أولها دليل قولي، وقد تقدم في حديث عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: إن شئت فأفطر وإن شئت فصم. والثاني دليل فعلي، وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر حينما بلغ كراع الغنين، وذلك بحذاء عسفان، فأفطر بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أمام الناس، ودعا بالقدح بعد صلاة العصر وشربه على مرأى من الناس حتى يفطروا، فهذه سنة فعلية. وأما النوع الثالث من السنة فهو السنة التقريرية، وهو حديثنا الذي معنا: رآهم أفطروا ورآهم صاموا وهم مسافرون، فدل على أننا في سعة من أمرنا، من شاء أن يفطر وهو مسافر فلا حرج عليه لأنه أخذ برخصة الله، ومن شاء صام فلا حرج عليه لأنه أبرأ ذمته وأسقط الواجب عنه وأخذ بالعزيمة، ولا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من فعل ذلك. وفي قوله رضي الله عنه: فلم يعد الصائم على المفطر، لأن الصائم يعيب المفطر لأن حاله أكمل من حال المفطر، فإن الصائم في عبادة الصوم وجهد الصوم ومشقة الصوم، وفيه كمال من حيث إبراؤه للذمة، ومع ذلك لم ينتقص من هو دونه ممن أفطر. فالعيب من الصائم على المفطر واضح لأنه أكمل منه، ولكن الإشكال كيف يقول أنس ولم يعب المفطر على الصائم؟ الصائم في كمال وفي طاعة وعبادة، فلماذا يقول ولم يعب المفطر على الصائم؟ والجواب أن الخلل في الدين يأتي من جانبين: إما زيادة على الدين أو نقصان منه، فإما أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه وينتهك ما حرم الله عليه والعياذ بالله فهذا النقص، وإما أن يزيد ويغلو فيحدث في دين الله ويتنطع في شرع الله عز وجل ويغلو فهذا ضلال مبين. وهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث الصحيح عنه أنه قال إياكم والغلو. فإذا إذا كان الإنسان صائما لا يعيب على المفطر لأن حاله ليس بحال نقص، وإذا كان مفطرا لا يعيب على الصائم أي لا يعتبره متشددا متنطعا في أمر دينه. ومن هنا دل الحديث على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعذر بعضهم بعضا، وكان ينظر بعضهم إلى فعل بعض وقوله بالإنصاف، فإن وجد له حجة أو سبيلا ومحجة قائمة على الدليل عذره فيما هو فيه، ولم يشنع عليه ولم ينتقصه ولم يتلمس ازدراءه لا بالقول ولا بالفعل، فكانوا أرفع من ذلك كله. وفيه دليل على أن الله إذا فضلك بالطاعة والخير فرفع بذلك أمرك وأعز شأنك، فلا ينبغي أن تتخذ نعمة الله طريقا للسخرية أو انتقاص من هو دونك. فلذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون وهم في حال الكمال من انتقاص من دونهم، ومن هنا كانوا يخافون من الغرور، وكانوا لا ينتقصون من دونهم ولو كان أقل طاعة، لأن العبرة بالقبول وبالخواتيم. فلا يعيب الإنسان من هو دونه، فلربما صلى الرجلان كتف أحدهما إلى جوار كتف الآخر بينهما كما بين السماء والأرض من القبول والدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ومن احتقر نفسه واحتقر ما يكون منه من الطاعة في جنب الله واعتقد الفضل كل الفضل لله سبحانه، كمل الله نقصه وتقبل عمله وزكى ما يكون منه من القول والعمل. قال مطرف بن عبد الله رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فكم من أعمال حبطت على أهلها وخسر أصحابها بسبب انتقاصهم لمن هو دونهم. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يأتسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبة بعضهم لبعض وعذر بعضهم لبعض. إنما يكون العذر فيما فيه دليل وفيه حجة، ويعذر الإنسان إذا كان له من شرع الله عز وجل ما يعذره، ولا ينبغي أن ينتقص. ولهذا لا ينتقص صاحب الدليل ولا يحط من قدره، لأنه مجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.